إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يقول الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. هذه الآيات لها صلة بالتي قبلها، وتكلمنا أمس أن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كان يصلي بين الركنين، بين الركن اليماني والركن الشامي، في الواجهة من الكعبة المشرفة التي تكون بعد واجهة التي فيها الحجر الأسود. ولما كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك المكان كان يتوجه إلى الكعبة وإلى بيت المقدس أيضا، وبقي الحال على هذا حتى انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وكما في الصحيحين من حديث البراء بن مالك، مكث يصلي في المدينة 16 أو 17 شهرا إلى بيت المقدس، أمره الله تعالى بأن يتحول إلى بيت المقدس، وهي قبلة اليهود. وفي هذا درس عظيم للمسلمين، وهو أن الجهة التي يعظمونها إنما هي امتثال لأمر الله وليست لأمر مألوف عند العرب. فالعرب ألفوا عن آبائهم وأجدادهم تعظيم الكعبة وتعظيم هذه الجهة، ولذا ربنا نبينا وصحبه بأن هذا التعظيم يكون من أجلي، وأنا الذي أحدد هذه الجهة، وليست المسألة مسألة مألوف وعادة. فإن وجد في المألوف والعادة شيء يحبه الله ويرضاه، فيجب على العاقل أن يستشعر أنه بهذا التعظيم إنما هو يعبد الله وليس على ما عليه الناس. فمثلا فلسطين وحب فلسطين وتعظيم فلسطين شيء في دين الله، أمر ليس بمستنكر في الدين. القدس يجب على كل مسلم على وجه الأرض يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجب عليه أن يحب القدس. لكن نسأل، لو يسأل العاقل نفسه، لو لم أكن من فلسطين هل أعظم هذه البلدة؟ هل أعظم هذا المكان؟ فإن لم تعظمه فحبك لفلسطين ينفعه، وإن عظمته لأن الله الذي عظمه، وعظمت القدس لأنها فيها المشاعر ولأنها مهبط الوحي ولأنها، فحينئذ هذا التعظيم ينفعك. فالتعظيم لا يكون بالعادة، ولذا ربنا نبينا وصحبه على أن يعظم هذه الجهة بالشرع، فحوله إلى بيت المقدس، وشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان دائما ينظر إلى السماء ينتظر الوحي. وقال علماء التوحيد في هذه الآية إشارة إلى أن الله علي على خلقه، الله جل في علاه علي على خلقه، لا يحده مكان، مستو على عرشه، بائن من خلقه، ليست ذاته الشريفة الكريمة العلية المتصفة بصفات الجمال والجلال والكمال ليست مختلطة ممتزجة في العالم في الناس. بل قال إمام الأئمة ابن خزيمة: من زعم أن ذات الله الشريفة مع ذوات البشر، قال، فهو أكفر من اليهود والنصارى. لأن النصارى يقولون ذات الله في ذات عيسى، أما من يقول أن ذات الله الشريفة في ذوات البشر هذه عقيدة كافرة، تسمى عند أهل العلم عقيدة الاتحاد والحلول، أي أن الله اتحد مع خلقه وحل فيهم. ولذا أصحاب هذه العقيدة المهترئة يقولون إن الله في كل مكان بذاته، وهذا كفر، فالله مستوٍ على عرشه كما أخبرنا، والله عز وجل كل شيء بحاجة إليه، حتى العرش بحاجة إليه، والله ليس بحاجة إلى أحد، فالله معنا في كل مكان بسمعه وبصره، أما ذاته فهي علية على الخلق. ولما نقول في السماء بمعنى على السماء وليس بمعنى أن السماء محيطة بها، هذا أيضا هذه عقيدة أيضا كفرية، أن نقول أن الله في السماء بمعنى أن السماء تحيط بالله، لا، الله عز وجل كما أخبرنا وهو القاهر فوق عباده. القلب بالفطرة يعظم جهة العلو، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، نرد إلى الله، إذن الله ليس ذاته في ذواتنا سبحانه وتعالى. إذا هؤلاء أصحاب هذه العقيدة لاموا الأنبياء كيف نهوا أقوامهم عن عبادة الأصنام، وهم في حقيقة أمرهم يعبدون الله الذي في الصنم، وهذا كفر العياذ بالله تعالى. فذات الله ليست في ذواتنا، ذات الله عز وجل سبحانه وتعالى كل المخلوقات بحاجة إلى الله، والله جل في علاه ليس بحاجة إلى أحد حتى العرش. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى السماء ينتظر الوحي، فقال الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء. ثم الله جل في علاه أمر المسلمين بأن يتحولوا إلى بيت الله الحرام، فقال فلنولينك قبلة ترضاها. ما يعني قبلة ترضاها؟ أي نسخت توجه إلى بيت المقدس ورجع الأمر إلى إيش؟ إلى الكعبة المشرفة. فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. استنبط الإمام مالك، وهذا مذهب المالكية، من هذه الآية فولي وجهك شطر المسجد الحرام أن المصلي ينظر إلى الكعبة. إذا كان المصلي يصلي والكعبة بين يديه الواجب عليه إيش؟ قالوا يستحب أن ينظر إليها. والجماهير جماهير أهل العلم عند المالكية يقولون لا، المراد يمم وجهك اتجاه هذا المكان، أما النظر فيكون اتجاه السجود، وهذا هو الصواب، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي كان إذا صلى في مكة أو في غيرها ألقى ببصره إلى مكان سجوده، إلا في التشهد فكان ينظر إلى سبابته، التشهد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى سبابته، وما عدا ذلك وهو راكع وهو قائم من الركوع وهو واقف للقراءة كان ينظر صلى الله عليه وسلم إلى مكان سجوده. والواجب على المسلم أن يتوجه إلى عين الكعبة، وإصابة عين الكعبة اليوم حتى في الأماكن البعيدة أمر ليس بصعب، أمر سهل، فإن تعذر إصابة عين الكعبة فتكفي إصابة جهة الكعبة، وكلما بعدت المسافة عن مكة وصار انحراف ولو بدرجة قليلة مع البعد فإن هذه الدرجة تحرف المصلي كثيرا. وأما في حق من لا يعرف ومن لا يحسن العين ولا الجهة فالمطلوب منه أن يتوجه فيصلي ما بين المشرق والمغرب، لقوله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. قال ابن كثير قال علي بن طلحة عن ابن عباس، علي بن طلحة هذا اخواني رجل لم يدرك في الحقيقة الله بن عباس، وإنما كانت له صحيفة تفسير أخذها عن مجاهد، وهذه تسمى وجادة عند علماء الحديث، يعني وجد صحيفة منقولة عن ابن عباس فنقلها. والوجادة لها حكم السماع، كمن ينظر من التابعين في كتاب كتبه النبي صلى الله عليه وسلم أو كتب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو لم يدرك النبي لكن هذا الكتاب حجة، هذا الكتاب حجة، قال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس: كان اول ما نسخ من القران القبله، اول شيء نسخ من القران القبله. ما معنى النسخ؟ نسخ رفع حكم سابق بحكم متاخر، وعموم الرفع يسمى نسخا عند الاقدمين من الصحابه والتابعين، ولو كان بالتخصيص او بالتقييد. فتخصيص العام وتقييد المطلق عند السلف للصحابه والتابعين نسخ، وعند المتاخرين رفع الحكم بالكليه. النسخ عندهم رفع الحكم بالكليه. والمراد هنا النسخ الذي هو رفع الحكم بالكليه. كان اول ما نسخ من القران القبله، وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر الى المدينه وكان اكثر اهلها من اليهود، فامره الله تعالى ان يستقبل بيت المقدس ففرحت اليهود. في هذا درس. فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بضعة عشر شهرا، وكان يحب قبلة إبراهيم، فكان يدعو إلى الله تعالى وينظر إلى السماء. وناسب أن تكون آيات القبلة بعد ذكر ادعاء اليهود بأن إبراهيم كان يهوديا أو نصرانيا. ناسب أن نذكر القبلة في هذا السياق كما قلنا أمس، وفيه إشارة إلى أنك يا محمد أنت المتبع لملة إبراهيم في الاتجاه الحسي، وأنت المتبع له أيضا في الاتجاه العقدي الموصل إلى الله عز وجل. واليهود كذبة، كما أنهم لا يتوجهون إلى قبلته الحسية ولا يعظمون بيت الله الحرام، وليس بيت الله الحرام هو قبلتهم، وإنما قبلتهم بيت المقدس، فكذلك حالهم في اتباعهم لإبراهيم، فإنهم أدعياء في نسبتهم إلى إبراهيم عليه السلام. وكان يحب قبلة إبراهيم، فكان يدعو إلى الله تعالى وينظر إلى السماء، فأنزل الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء. وكان ذلك على رأي غير واحد من المفسرين في نصف شعبان تحول، وهذه الآيات نزلت في منتصف شعبان. فأنزل الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء، إلى قوله: فولوا وجوهكم شطرة، أي قبلة، شطره أي قبلة. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البيت قبلة لأهل المسجد، والمسجد قبلة لأهل الحرم، والحرم قبلة لأهل الأرض في مشارقها ومغاربها من أمتي. وفي حديث نويلة بنت مسلم لما كان الناس في مسجد بني حارثة وتحولوا إلى الكعبة بدل بيت المقدس، لما أتاهم الآتي بتحويل القبلة إلى الكعبة، قالت: فحدثني رجل من بني حارثة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أولئك رجال يؤمنون بالغيب. وقلنا أمس أن تعظيم الجهة هذا من الأمور العقيدة وليس من أمور فقه. تعظيم الجهة هذا أمر من المعلوم من الدين بالضرورة، لا يجوز للمسلمين أن يختلفوا فيه. ولما جاء آتى الآتي وقال: لقد حولت القبلة، وحلف لهم يمينا، تحولوا. وقلنا في هذا إشارة إلى أن العقيدة تؤخذ بخبر الواحد، لأنهم أطاعوه وتحولوا من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام. وقوله تعالى: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، أي أمر تعالى باستقبال القبلة من جميع جهات الأرض، شرقا وغربا وجنوبا وجنوبا وشمالا، ولا يستثنى من هذا شيء إلا النافلة في حال السفر، فإنه يصليها حيثما توجه قالبه. وقلبه نحو الكعبة، يجب على المصلين جميعا في مشارق الأرض ومغاربها وشمالها وجنوبها أن يتوجهوا للقبلة، إلا المسافر في صلاة النافلة. قال المسافر هنا، قال إيش؟ قال: ولا يستثنى من هذا الشيء إلا النافلة في حالة السفر. هذا مذهب الشافعية، قالوا أن المسافر فقط الذي تطوع على الراحلة. وفي رواية عند أبي داود: وكان يكبر تكبيرة الإحرام وهو تجاه القبلة، يعني يفتتح ثم يترك الدابة فتسير حيث شاءت. والذي أراه راجحا من خلال النظر في النصوص، وهذا مذهب حنفية وقول عند الحنابلة، وهو أيضا اختيار مجموعة من المحققين كابن المنذر وله بحث جيد، أن صلاة النافلة على الدابة ليس مخصوصا في السفر. صلاة النافلة على الدابة ليس مخصوصا في السفر. عموم النافلة يجوز للمصلي، يجوز للمسلم أن يصلي النافلة والوتر كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن يصلي النافلة في على دابته إن ضاق به الوقت أو نحتاج لذلك. وهذه صورة مستثناة، قال قلبه نحو الكعبة، وأيضا جسمه وقالبه يكون أيضا نحو الكعبة، لكن عند تكبيرة الإحرام الأولى، هذا هو الراجح وهذا هو هديه صلى الله عليه وسلم. وكذا في حال المسايفة في القتال يصلي على كل حال، وهي صلاة الخوف، مسايفة يصلي سواء اتجه القبلة أو لم يتجه القبلة، فالأمر الحمد لله تعالى واسع للضرورة. وكذا من جهل القبلة يصلي باجتهاده وإن كان مخطئا. الإنسان لم يعرف القبلة يجب عليه أن يجتهد، الراجح عند أهل العلم، فإن صلى من غير اجتهاد وكان باجتهاده يمكن أن يعلم فهذا عليه الإعادة. يعني دخلت المسجد لا أعرف جهة القبلة، بعض الناس يدخل المسجد جهة المسجد ما تكون جهة القبلة، يكون متعجل ما يدخل ساحة المسجد الداخلية، يصلي في الممرات الخارجية فيصلي بسرعة على الاتجاه الداخل فيه، يدخل يمين يصلي يمين، الله أكبر، لو مشى شوي شمال رأى القبلة تختلف، هذا قصر وهذا عليه الإعادة. وكذا إنسان دخل على بيت إنسان آخر وبده يصلي قال الله أكبر، هذا قصر، لو انتظر وسأل، لو تمهل وسأل لعلم. فمن قصر في كان بإمكانه أن يعلم وقصر ولم يصب القبلة فعليه الإعادة. أما لو اجتهد، لو اجتهد وأصاب ولم يصب الكعبة فإن أعاد فكما ثبت في سنن أبي داود له أجران، وإن لم يعد فصلاته صحيحة. إن أعاد الصلاة كتب له أجران، وإن لم يعد صلاته صحيحة. فهذا المراد بمن جهله، وليس المراد من تجاهل، من كان بإمكانه أن يعلم فقصر. قال وكذا من جهل جهة، من جهل جهة القبلة يصلي باجتهاده وإن كان مخطئا، لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، الله جل في علاه لا يكلف نفسا إلا وسعها مسألة. وقد استدل المالكية من قوله فولوا وجوهكم شطرة أن المصلي ينظر أمامه، هذا متى ينظر أمامه؟ متى؟ لما تكون الكعبة بين يديه. قال فولوا وجوهكم شطرة أن المصلي ينظر أمامه لا إلى موضع سجوده، لأن فيه انحناء ينافي كمال القيام. هذا تعليل عقلي أيضا زائد، قال لو نظرت إلى السجود هذا فيه انحناء ينافي كمال القيام، كمال القيام أن تكون هكذا، لا أن تكون هكذا. أي نعم، وهذا تعليل يخالف هذه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى طأطأ رأسه ورمى ببصره إلى الأرض، ولما دخل الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها. وأما الجمهور، قال ابن كثير أما الجمهور قالوا بل موضع سجوده لأنه أبلغ في الخضوع وآكد في الخشوع، وبه ورد الحديث. وأدرى الناس وأعلم الناس بكلام الله من؟ من أنزل الله عليه القرآن، هو النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم ورد في الحديث كان ينظر إلى مكان سجوده، فالمراد في ولوا وجوهكم قبله لا أن تنظروا إليه إلى الكعبة، وإنما المراد إيش؟ المراد قبله، تجهوا لهذه الجهة. ثم قال الله تعالى: وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، أي إن اليهود الذين أنكروا استقبالكم الكعبة وانصرافكم عن بيت المقدس يعلمون أن الله تعالى سيوجهك إليها بما في كتبهم من النعت والصفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته. أورد ابن تيمية في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح نصوصا عجيبة جدا من كتب اليهود والنصارى في صفات محمد صلى الله عليه وسلم وأمته وأكثر، والناظر فيها يخلص إلى أنهم كانوا يعرفون محمدا وأمته صلى الله عليه وسلم معرفة تفصيلية وليست معرفة جملية، معرفة تفصيلية، كانوا يعرفون صفات ومآل هذه الأمة وحالها وما شابه. ولكن أهل الكتاب يتكاتمون ذلك بينهم حسدا وكفرا وعنادا، ولهذا تهددهم بقوله: وما الله بغافل عما يعملون. قال الله تعالى: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. يخبر تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أنه لو قام كل دليل على صحة ما جاء به لما تبعه اليهود لكفرهم وعنادهم ومخالفتهم ما يعرفونه من حقيقة نبوته صلى الله عليه وسلم. وما أنت بتابع قبلتهم، هذه دلالة على أن اتباع النبي لقبلة بيت المقدس جاء من أمر الله عز وجل. وقد حكى ابن كثير فيما مضى قولين، منهم من قال باجتهاده اتجه لبيت المقدس باجتهاده، ونقله عن أبي العالية والحسن. والصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم اتجه إلى بيت المقدس بأمر من ربه، ولذا قلنا نسخ، لأن النسخ رفع حكم شرعي، الحكم الشرعي لا يثبت إلا بنص. وما أنت بتابع قبلتهم، أي أنه لا يتبع أهواءهم أبدا، وليس اتجاهه لبيت المقدس لكونه قبلة يهود، ليس باجتهاد منه وإنما بأمر من الله، إنما فعل ذلك عن أمر الله تعالى. وقوله تعالى: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. إذا كان هذا خطاب الله لمحمد صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون الحال بغيره في من يتبع أهواء الكفار؟ وربنا قال: إنك إذا لمن الظالمين، فمن يتبع أهواء الكفار فهو من الظالمين، وهذا تهديد. والخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم والمراد أمته أيضا: ولئن اتبعت أهواءهم إنك إذا من بعد ما جاءك من العلم، أي من الكتاب، بعد ما جاءك من القرآن، إنك إذا لمن الظالمين. هذا تحذير شديد من مخالفة الحق بعد العلم به، لأن الحجة أقوم على العالم من غيره. والخطاب هنا وإن كان للرسول صلى الله عليه وسلم إنما المراد به أمته، إنما المراد به أمته الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. يخبر تعالى أن علماء أهل الكتاب يعرفون صحة رسالة محمد عليه الصلاة والسلام كما يعرفون أبناءهم. ممكن واحد ما يعرف ابنه؟ مستحيل. فمعرفتهم بأن محمدا حق صلى الله عليه وسلم وأنه رسول من رب العالمين يعرفون ذلك بيقين من غير ظن ولا تخمين كما يعلمون أسماء أبنائهم. كما يعرفون أبناءهم بين أبناء الناس إذ لا يشك أحد ولا يمتري في معرفة ابنه إذا رآه من أبناء الناس كلهم. ثم أخبر تعالى أنهم مع هذا التحقق والإتقان العلمي لا يكتمون الحق. هذه صفة جاءت هنا مجملة، وجاءت في أوائل سورة البقرة إيش مفصلة بمفردات بقصص وحكايات كثيرة. يكتمون الحق مثل قصة البقرة لما أمرهم الله بذبحها، يعرفون الحق لكنهم يكتمونه ويماطلون فيه، ليكتمون الحق. هذا حال بني إسرائيل، لا يعترفون بحق، ليكتمون الحق أي ليكتمون الناس ما في كتبهم من صفات النبي عليه الصلاة والسلام وهم يعلمون. ثم ثبت تعالى نبيه والمؤمنين وأخبرهم بأن ما جاء به هو الحق لا مرية فيه ولا شك، فقال الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. نكتفي بهذا القدر ونكمل في درس غد. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.